وفي الآية دليل على أن كل من توفي فقد استكمل واستوفى ما قدر له من الرزق والأجل والعمل، وذلك مأخوذ من لفظ التوفي، فإنه يدل على ذلك لأنه لو بقي عليه شيء من ذلك لم يكن متوفيا. وفي الإيمان بالملائكة وفيه الإيمان بالملائكة توفيا لم يكن متوفيا. الله ما أدري، كان هذا فيه ما هو واضح. نعم أحسنت، كان هذا الاستدلال ما هو بين. نعم. وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم لأن الله ساق ذلك الخطاب. نعم أحسنت. وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان، وفيه الإيمان بالملائكة ومدحهم لأن الله ساق ذلك الخطاب لهم على وجه التقرير والاستحسان منهم وموافقته لمحله، ثم استثنى المستضعفين على الحقيقة الذين لا قدرة لهم على الهجرة بوجه من الوجوه ولا يهتدون سبيلا، فهؤلاء قال الله فيهم فأولئك عصى الله وإياه عنهم وكان الله عفوا غفورا. وعسى ونحوها واجب وقوعها من الله، وعسى ونحوها واجب وقوعها من الله تعالى بما اقتضى كرمه وإحسانه. وفي الترجية بالثواب لمن عمل بعض الأعمال فائدة، وهو أنه قد لا يوفي حق توفيته ولا يعمله على الوجه اللائق الذي ينبغي، بل يكون مقصرا فلا يستحق ذلك الثواب، والله أعلم. وفي الآية الكريمة دليل على أن من عجز عن المأمور من واجب وغيره فإنه معذور، كما قال تعالى في العاجزين عن الجهاد: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقال في عموم الأوامر: فاتقوا الله ما استطعتم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولكن لا يعذر الإنسان إلا إذا بذل جهده وسدت عليه أبواب الحيل، بقوله تعالى: لا يستطيعون حيلة. وفي الآية تنبيه على أن الدليل في الحج والعمرة ونحوهما مما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة. قال الله تعالى: وفي الآية تنبيه على أن الدليل في الحج والعمرة ونحوهما مما يحتاج إلى سفر من شروط الاستطاعة. من شروط الاستطاعة. قال الله تعالى: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. هذا في بيان الحث على الهجرة والترغيب وبيان ما فيها من المصالح، ووعد الصادق في عهده أن من هاجر في سبيل ابتغاء مرضاته أنه يجد مراغما في الأرض وسعة. فالمراغم مشتمل على مصالح الدين والسعة، والمراد مشتمل على مصالح الدين والسعة على مصالح الدنيا. وذلك أن كثيرا من الناس يتوهم أن في الهجرة شتاتا بعد الألفة وفقرا بعد الغنى وذلا بعد العز وشدة بعد الرخاء، والأمر ليس كذلك. فإن المؤمن ما دام بين أظهر المشركين فدينه في غاية النقص، لا في العبادة القاصرة عليه كالصلاة ونحوها، ولا في العبادات المتعدية كالجهاد بالقول والفعل وتوابع ذلك، لعدم تمكنه من ذلك وهو بسبب أن يفتن عن دينه، خصوصا إن كان مستضعفا. نعم. قوله لا في العبادات. إيش؟ فدينه في غاية النقص لا في العبادات القاسمة. القاسمة مثل الصلاة، يعني ما لها تعلق بالناس والصيام. فالأمر بالمعروف لا، من الأحكام والعبادات المتعدي نفسها. نعم. لكن ما في حسنك. شو؟ فدينه في غاية النقص لا في العبادات القاصرة عليه كالصلاة ونحوه، ولا في العبادات المتعدية. ايه ما هو بنفيها، يقول فدينه في غاية النقص. لا إله إلا الله، فدينه في غاية النقص. سواء والله ملاحظتك جميلة، بس تحتاج إلى تأمل. لا يعني لو قال سواء في نقص، سواء عبادات القاصرة أو العبادات المتعددة بدون الله. نعم أحسنت. فإذا هاجر في سبيل الله تمكن من إقامة دين الله وجهاد أعداء الله ومراغمتهم. وإن المراغمة اسم جامع لكل ما يحصل به إغاظة لأعداء الله من قول وفعل، وكذلك يحصل له ساعة في رزقه، وقد وقع كما أخبر الله تعالى. صلى الله عليه وسلم. واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم. واعتبر. أحسنت. واعتبر ذلك بالصحابة رضي الله عنهم. فإنهم لما هاجروا في سبيل الله وتركوا ديارهم وأولادهم وأموالهم لله، كمل بذلك إيمانهم، وحصل لهم من الإيمان التام والجهاد العظيم والنصر لدين الله ما كانوا به أئمة لمن بعدهم. وكذلك حصل لهم مما يترتب على ذلك من الفتوحات والغنائم ما كانوا به أغنى الناس. وكذا كل من فعل فعلهم حصل له ما يحصل لهم إلى يوم القيامة. ثم قال سبحانه: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله، أي قاصدا ربه ورضاه ومحبة رسوله ونصرا لدين الله لا لغير ذلك من المقاصد، ثم يدركه الموت بقتل أو غيره، فقد وقع أجره على الله، أي فقد حصل له أجر المهاجر الذي أدرك مقصوده بضمان الله تعالى. وذلك بأنه نوى وجزم وحصل منه ابتداء وشروع في العمل. ومن رحمة الله به وبأنفاله أن أعطاهم أجرا كاملا ولو لم يكمل العمل، وغفر لهم ما حصل منهم من التقصير في الهجرة وغيرها. ولهذا ختم هذه الآية بهذين الاسمين الكريم، فقال سبحانه: وكان الله غفورا رحيما، يغفر للمؤمنين ما اقترفوا من الخطيئات، خصوصا التائبين المنيبين إلى ربهم رحيما بجميع الخلق رحمة أوجدتهم وعافتهم ورزقتهم من المال والبنين والقوة وغير ذلك، رحيما بالمؤمنين حيث وفقهم للإيمان وعلمهم من العلم ما يحصل به الإيقان، ويسر لهم أسباب السعادة والفلاح وما به يدركون غاية الأرباح، وسيرون من رحمته وكرمه ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ونسأل الله أن لا يحرمنا خيره بشر ما عندنا. قال الله تعالى أحسن الله رحم الله الشيخ، تفسير ميسر واضح ليس فيه يعني أقاويل واختلافات وتشعيبات المعاني كذا والغويات، تعبير عن مضمون الآية وما تدل عليه يجعل المسلم والقارئ إذا قرأ هذا التفسير يعني يستمتع بمعاني القرآن. وهذه الآيات اشتملت على وعد ووعيد، وعد وعيد المتخلفين عن الهجرة مع القدرة، ووعد العازمين على الهجرة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. وفيها العفو عن العاجز، فالعاجز معذور والمهاجر مأجور، والمتخلف مأزور من غير عذر، نسأل الله العافية. فأولئك لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون، فأولئك عسى الله أن يعفو عنه كان الله عفوا غفورا سبحانه وتعالى. ذكر الله هذه الآيات بعد ذكر فضل الجهاد، لأن الهجرة طريق للجهاد، المهاجرون هم المجاهدون الذين فارقوا أوطانهم لله وتركوا ديارهم وأموالهم. وضرب المثل الشيخ بالمهاجرين الأول من الصحابة، وبين أنهم أئمة لمن بعدهم وقدوة رضي الله عنهم وعن الأنصار. سلك بنا سبيلهم فرضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. شو علي؟ ها؟ لا درس مؤجل. من هو؟ والله ما عندي استعداد، لا كل الأخوان بس إن كان عندك أسئلة بس. نعم أصلا إحنا يعني تقريبا يعني وقفنا الدروس أسبوعين القادمين، هذه الأيام تركناها لبعض الإخوان الوافدين يعني. نعم نعم. صلى الله عليكم. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، امرأة أعطت واحدا من الناس مبلغ 50,000 ريال أو 5,000 ريال، صلى الله عليكم، 5,000 ريال قرضا، وكانت تنوي في نفس الوقت أن تحول هذا المبلغ إلى زكاة في حال عجز الشخص المدين عن السداد. لا يجزي عنها، لا يجزي عنها. يقول أهل العلم إن إبراء المعسر من الدين الذي عليه لا يجزئ في الزكاة. نعم. أحسن الله إليكم. نعم. هذا يقول هذا سائل يقول هل النبي محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه؟ هذه فيها خلاف بين السلف والمحققون، يقول إن الصواب أنه لم ير ربه بعيني رأسه، ويستدلون بحديث أبي ذر هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا. نعم. وهو يسأل يعني بخصوص المعراج أحسن الله إليكم. تقول؟ نعم، هو يسأل في المعراج أحسن الله إليكم. إيه هو في المعراج، هذا محل الكلام كله في المعراج. نعم بعده. أحسن الله إليكم. هذه الأسئلة التي وردت في النونية وفي كذلك عبد الجليل. أستغفر الله. لا في زمزم لا لا ما في ما في ما درس ما لا إله إلا الله. عبد الجليل شوي نعم يا عبد الجليل نعم. نعم. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. قال الشوكاني رحمه الله تعالى في رسالته المعنونة بالقول المفيد في أدلة الاجتهاد والتقليد، ومن جملة ما استدلوا به ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث صاحب الشجة ألا سألوا إذ لم يعلموا، إنما شفاء العي السؤال. وكذلك حديث العسيف الذي زنى بامرأة مستأجره فقال أبوه إني سألت أهل العلم فأخبروني أن على ابني جلد مئة وأن على امرأة هذا الرجل. وهو حديث ثابت في الصحيح. قالوا فلم ينكر عليه تقليد من هو أعلم منه، والجواب أنه لم يرشدهم صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة إلى السؤال عن آراء الرجال، بل أرشدهم إلى السؤال عن الحكم الشرعي الثابت عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا دعا عليهم لما أفتوا بغير علم فقال صلى الله عليه وسلم قتلوه قتلهم الله، مع أنهم قد أفتوا بآرائهم، فكان الحديث حجة عليهم لا لهم. لكن الحديث متكلم فيه ما فيه ضعف، ذكره صاحب الحافظ في بلوغ المرام. نعم. نعم بعد. فكان الحديث حجة عليهم لا لهم، فإنه اشتمل على أمرين، أحدهما الإرشاد لهم إلى السؤال عن الحكم الثابت بالدليل، والآخر الذم لهم على اعتماد الرأي والإفتاء به، وهذا معلوم لكل عالم، فإن المرشد إلى السؤال هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو باق بين أظهرهم، فالإرشاد منه إلى السؤال وإن كان مطلقا ليس المراد به إلا سؤاله صلى الله عليه وسلم أو سؤال من يسأله أو سؤال من قد علم هذا الحكم منه. والمقلد كما عرفت سابقا لا يكون مقلدا إلا إذا لم يسأل عن الدليل، أما إذا سأل عنه فليس بمقلد، فكيف يتم الاحتجاج بذلك على جواز التقليد؟ وهل يحتج عاقل على ثبوت شيء بما ينفيه وعلى صحة أمر بما يفيد فساده؟ فإنا لا نطلب منكم معشر المقلدة إلا ما دل عليه ما جئتم به، فنقول لكم اسألوا أهل الذكر عن الذكر، وهو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واعملوا به واتركوا آراء الرجال والقيل والقال. ونقول لكم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تسألون؟ فإنما شفاء العي السؤال عن كتاب الله، السؤال عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لا عن رأي فلان ومذهب فلان. فإنكم إذا سألتم عن محض الرأي فقد قتلكم من أفتاكم به، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث صاحب الشجة: قتلوه قتلهم الله. وأما السؤال الواقع من والد العسيف فهو إنما سأل علماء الصحابة عن حكم مسألة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يسألهم عن آرائهم ومذاهبهم، وهذا يعلمه كل عالم. ونحن لا نطلب من المقلد إلا أن يسأل كما سأل والد العسيف، ويعمل على ما قام عليه الدليل الذي رواه له العالم المسؤول، ولكنه قد أقر على نفسه بأن لا يسأل إلا عن رأي إمامه لا عن روايته، فكان استدلاله بما استدل به هاهنا حجة عليه لا له، والله المستعان. ومن جملة ما استدلوا به إلى هنا بس حسن الله جاء الحديث الأول قلنا أنه ضعيف، وجواب الشيخ يعني يصح في بعض الناس دون بعض، وأما الحديث الثاني فلم يجيب عنه، لأنه يقول للسائل سألت أهل العلم، وقد أفتاه من أفتاه بخلاف الدليل، هل بالاجتهاد؟ قالوا إن على ابنك هذا الحديث أنه سأل العلم، فقالوا إن على ابنك كذا، يعني نوع غرامة. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لأقضين بينكم بكتاب الله. قال: الغنم والوليدة رد عليك، يعني على صاحب العسيف أو المستأجر. وإن على ابنك هذا جلد 100 وتغريبة. هذا الخطاب لوالد العسيف، نعم لوالد العسيف، وهو الذي غرم الوليدة والغنم للمستأجر. قال: الغنم والوليدة رد عليك، وعلى ابنك هذا جلد 100 وتغريبة. وغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، أي المستأجر، وغدو يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت ترجمها. هذا فيه يعني شيء من حجة للمقلد، لا سيما الذي لا يحسن الدليل، سأل من. الشيخ لم يوفي في الحقيقة الجواب عن هذا الحديث كيف، وأشار إليه إشارة ولم يذكره كاملا حتى تتضح الصورة. والحق إن الواجب هو معرفة، يعني الواجب هو السؤال عن شرع الله، عن الدليل، هذا الواجب لمن يقدر على معرفة الأدلة. أما من لا يحسن فهم الأدلة ولا يدري فهو في ذمة من أفتى، يسأل من يثق بعلمه ودينه، والحمد لله رب العالمين، كما هي حال عوام المسلمين، لا بادية وعوام لا يحسن لا يعرفون الأدلة. لو يفتيهم واحد ويقول الدليل حديث ويقول لهم حديث ضعيف جاهلا أو غالطا أو ما عنده. ثم حتى أنه نص العلماء على أن الإنسان إذا سأل المفتي لا يقول أخبرني بحكم الله، فإن هذا صعب إلا في أشياء بين كثير من المسائل هي موضع اجتهاد، كما قال عليه الصلاة والسلام للأمير إذا أرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيه، فينزلهم على حكمك وحكم أصحابك، فيحسن أن يقال ما يعني ما حكم هذا الشيء، فيفتيه المفتي بما يدين لله به وبما بلغه علمه، يمكن يقول له هذا حرام، وإذا ذكر له الدليل طيب، إذا في الأمور البينة. كثير من المسائل تكون فيها اشتباه ومواضع اجتهاد لأهل العلم. فكل الكلام على يعني الأدلة التي يحتج بها على التقليد في الحقيقة يحتج بها على المقلدة المتعصبين الذين يقلدون الأئمة مع قدرتهم على معرفة مآخذهم ومعرفة أدلتهم ومعرفة نصوص الكتاب والسنة، والله أعلم. إلى هنا. أحسن الله إليكم. في سؤال محمد من الإمارات العربية يقول حلفت يمين طلاق على زوجتي وأنا غاضب بألا تصطحب معها ابني عند زيارتي أهلها لمدة عام بسبب خلاف كان بيننا على الولد، وكانت نيتي المنع. طيب وبعدين؟ قال فما الحكم؟ هذه مسألة خلافية، خلاف فاذلة. ألا تصطحب الولد إيش؟ نعم. قال لا تصطحب معها ابني عند زيارة أهلها. عند زيارة أهلها. إيش؟ مدة عام. نعم لمدة عام. اللهم لك الحمد. هذا هو تصرف جهل. لماذا هذا التحريج والتضييق؟ يضيق على زوجته ويضيق على نفسه ويعرض. نسأل الله العافية. لا حول ولا قوة. إن رأيت المصلحة في عدم استصحابها حتى يكمل العام فهذا أسلم، لأن كثير من أهل العلم يرون وقوع الطلاق في مثل هذا، لكن إن كان في حرج الالتزام بهذا اليمين ولم يسبق هذا اليمين طلاق، يعني بعض الناس يسأل عن حالة ويسكت عن حالات سابقة، فإذا كان هذا الطلاق لم يسبق بطلاقات أخرى فأنا أفتيه بأنه يكفر كفارة يمين ولا يعود لمثل هذه الأيمان المحرجة، نسأل الله الهداية. والإنسان قد سبقه طلقات يتحمل، يعني يصبح فيه اشتباه إن يكون هذا ثالثة أو شيء، أرجو لعله لم يسبق بطلقات، لعله لم يسبق إن شاء الله، أما أن يسبق بطلقات ثم يأتي يسأل عن واحد منها فهذا فيه شيء من التلبيس، هداه الله. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا يقول رجل يتعامل مع موظف في مكتب عقار بأن يطلب من هذا الموظف أن يبحث له عن أرض للبيع بمواصفات معينة، فيقوم هذا الموظف بالبحث، فإذا وجد الأرض المطلوبة أبلغ هذا الشخص، وإذا تم شراؤها أعطى الموظف مبلغا من المال، وذلك على وساطته وسعيه في البيع، فما الحكم؟ لا، هذا الموظف ليس له أن يتصرف إلا فيما يجيزه صاحب المكتب. نعم، سبحان الله، يصير يشتغل لنفسه في هذا المكتب، هو موظف. نعم، انتهت، أحسن الله إليكم. الحمد لله. السلام عليكم.